شاء الله ما يسر الله لنا في التحفة السنية إن شاء الله. بسم الله الرحمن أنواع الفاعل المضمر. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين. قال رحمه الله: أنواع الفاعل المضمر. قال: والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. ضرب أيوة ضربت أنا ضربنا نحن الجماعة ضربت ضربت ضربتما أنتما رجالا ونساء ضربتم أنتما الرجال ضربتن النساء أنتن وضرب وضربت ضرب الرجل وضربت المرأة وضرب وضربوا وضربنا. هل تحسون أنه هل كل النسخ هكذا نقص منه شيء ولا ما نقص؟ ها؟ أي ضربت ماذا؟ ضربت لواحدة، ضربت لاثنتين غائبتين، لاثنتين غائبتين. فإذا ضرب ضرب ضربوا بالترتيب، لو كان ذكر كان يكون أفضل. ضرب ضرب ضربوا، هذه للرجال كلها مفرد والمثنى والجمع. ضربت ضربت ضربت هو الذي تركها هنا. ضربت ضربت ضربنا غائب. ضربت أنت ضربتما أنتم ضربتم أنتم جميعا ضربتما أنتما ضربتم أنتم ضربت أنت ضربتما أنتما ضربتن. ضربت متكلم، ضربنا متكلم الجمع، فهي 14. ترك واحد وهو ضربت. انظروا ضربت وضربت، هنا ذكر ضربت مفرد وضربتما مثنى وضربتم جمع. كذلك ضرب ضربت، كان المطلوب أن يذكر أيضا ضربت. ضربت زيدوا فيها بعد ضربت ضربت. نعم. وأقول وأقول قد عرفت بما تقدم المضمر ما هو، والآن نعرفك أنه على 12 نوعا. نعم. وذلك لأنه إما أن يدل على متكلم، وإما أن يدل على مخاطب، وإما أن يدل على غائب. هذا ماذا يعني؟ خاصة اللغويون وكذلك المناطق يقولون المنطقيون يعني يجعلون الحصر دليل الحصر، إما كذا وإما كذا، لا يخلو إما أن يكون كذا. فهذا دليل الحصر، كأنه إذا قال إما أن يكون كذا فينحصر في هذا الثلاث، إما أن يدل على غائب، إما أن يدل لأنه إما أن يدل على متكلم، وإما أن يدل على مخاطب، وإما أن يدل على غائب. والذي يدل على متكلم يتنوع إلى نوعين. أيوة. والذي يدل على متكلم يتنوع إلى نوعين، لأنه إما أن يكون المتكلم واحدا، وإما أن يكون أكثر من واحد. والذي يدل على مخاطب إذا متكلم واحد مثلا ضربته، وإما أن يكون أكثر من واحد، وحتى لو كان اثنين فيقول ضربنا، وإذا كان 10 ضربنا. فيقول لذلك قال إما أن يدل على متكلم يتنوع، إما أن يكون واحد وإما أن يكون أكثر من واحد. أكثر من واحد سواء كان اثنين أو 10 لهما صيغة واحدة، ضربنا ضربت ضربنا. نعم. طيب ليش يأخذون مضاربة دائما؟ يعني يعيشون في الحرب ولا كيف يعني؟ ضرب، قالوا لماذا دائما يمثلون ضرب زيد عمرا؟ ليش زيد ليش يضرب عمرا زيدا؟ يقول لأنه سرق واو داود، واو داود سرق هذا عمر، ولذلك عمر ما يقرأ عمر إلا إذا كتبت آخر شيء عمرو، فيقول لأنه سرق فالسارق يضرب. هذه نكات لحوية وصرفية. نعم. أيوة. والذي يدل على مخاطب أو غائب يتنوع كل منهما إلى 5 أنواع، لأنه إما يدل على مفرد مذكر، وإما يدل على مفردة مؤنثة، وإما أن يدل على مثنى مطلقة، وإما يدل على جمع مذكر، وإما يدل على جمع مؤنث، فيكون المجموع 12. أعدوا كم سارت هي الآن؟ أنا نقول أنها 14 صيغة، كيف يقول؟ لا لا يختلف. الآن ضرب ضرب ضربوا 3، ضربت للغائب المذكر 3، أيوة، وللغائب المؤنث 3، ولحاضر المذكر 3، وحاضر المؤنث 3، المتكلم 2. كم صار؟ 14. شوفوا شوفوا الشيخ يعرف. يتكلم على المخاطب فقط. لا، هنا في الحالة هذه على المخاطب. والحصر، الحصر إما أن يكون على، أقرأ الحصر أول شيء، ذلك إما أن يدل على متكلم، وإما أن يدل على مخاطب، وإما أن يدل على غائب 3. والذي يدل على المتكلم يتنوع على نوعين، إما أن يكون المتكلم واحد وإما يكون أكثر، والذي يدل على مخاطب أو غائب يتنوع كل منهما إلى 5 أنواع، لأنه إما أن يدل على مفرد المذكر، وإما يكون المفردة المؤنثة، وإما يكون على يدل على مثنى مطلقا، وإما يدل على جمع مذكر، وإما يدل على جمع مؤنث، فيكون المجموع 12. الآن لو كان ذكره الغائبين في جهة، غائبات في جهة، وكذلك المخاطبين في جهة، المخاطبات في جهة، والمتكلم في جهة، يكون أسهل لطالب العلم. فإذا نقول ضرب، كملوا، ضرب للمفرد غائب، الاثنين ضرب ضرب ضربوا، ضربت ضربت ضربنا، هذه صارت 6، ضربت ضربتما ضربتم صارت كم؟ 9. ضربت ضربتما ضربتن كم صار؟ 12. باقي متكلم، باقي ضربت ضربنا، فإذا تصير 12 صيغة، 14 صيغة، ليس 12. نعم. ها؟ اي لك ما هي مشترك إلا في النساء، لكن في الرجال متكلم فقط هو المشترك. ضربت تقول المرأة ضربت ولدي، وإذا كان ضربنا نساء، ضربت قال زيد، ضربت قالت امرأة، ضربت، فيكون كله مشترك، لكنها هي زائدة على 12. 2 ضربتما للمؤنث للمذكر، مشترك. نعم، فضربتما هو المشترك. طيب إذا كان ضربتما مشترك كم يخرج؟ ينزل واحد. واحد من 14. ضربتم غير مشترك، كذلك الأخريات ليس مشترك، ولذلك هم يجعلونها لكل 3 3 3 3 3 ومتكلم 2 في الغالب. فإذا كان مشترك هنا، لأنه يقول إما يدل على مفردة مؤنثة، وإما يدل على مثنى مطلقا، مثنى مطلقا كأنه هو الذي يجعله مشترك، وإما يدل على مذكر، وإما يدل على جمع مؤنث، فيكون المجموع 13 ليس 12. ولذلك أنا كنت أفكر كيف جعله، على كل حال فكروا لعله نكون خاطئين مخطئين. طيب، فمثال ضمير المتكلم، فمثال ضمير المتكلم الواحد مذكرا كان أو مؤنثا، ضربت وحذفت واشتهدت. ومثال ضمير المتكلم المتعدد أو الواحد الذي يعظم نفسه وينزلها منزلة الجماعة، ضربنا وحفظنا واجتهدنا. إيه، الإنسان قد كأنه يكبر نفسه فيعبر بصيغة الجمع. نعم، هذا يرد وورد على كل حال، لكن الأصل فيه هو مفرد، كان يقول أنا قلت وأنا ذهبت وأنا ذهبنا وكذا، لوحده هذا تفخيم لنفسه، كما قال مثال ضمير المتكلم متعدد أو الواحد الذي يعظم نفسه فينزله منزلة الجماعة، ضربنا حفظنا اجتهدنا. نعم. ومثال ضمير المخاطب الواحد المذكر ضربت وحفظت واجتهدت. ومثال ضمير المخاطبة الواحدة المؤنثة ضربت وحفظت واجتهدت. نعم. ومثال ضمير المخاطبين المخاطبين الاثنين مذكرين او مؤنثين ضربتما وحفظتما واجتهدتما. نعم. هذا هو المشترك وحده. نعم. ومثال ضمير المخاطبين من جمع الذكور ضربتم وحفظتم واجتهدتم. ومثال ضمير المخاطبات من جمع المؤنثات ضربتن وحفظتن واجتهدتن. ومثال ضمير الواحد المذكر الغائب ضرب في قولك محمد ضرب أخاه، وحفظ في قولك إبراهيم حفظ درسه، واجتهد في قولك خالد اجتهد في عمله. هذه كلها يمكنكم أن تبحثوا إن شاء الله من كتاب الله وسنة رسول الله الأمثلة وألحقوها. مثلا إذا كان مذكر مؤنث ضربت حفظت اجتهدت من كتاب الله تعالى. ما تجدون؟ ايه جيبوا. لا ضربت للمتكلم، قال الله اني لا ما قلت لهم الا ما امرتني به. نعم. ما قلت لهم، قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني امينا، قال ما قلت لهم الا ما امرتني به. ضمير المتكلم متعدد او ضمير المتكلم الواحد كثير. جيبوا. ايوه جيبوا. لا جيبوا ايش هي من الايه. فان قلت ان كنت قلته فقد علمته. هكذا تبحث ان شاء الله. لا مخاطب مذكر واحد. ان كنت قلته فقد، نريد ان ناتي بالامثله من كتاب الله وسنه رسول الله ايضا يكون افضل. نعم. والا على كل حال هم الضرب ضرب، وكذلك زيد وعمر هذا معروف عندهم. يلا مثال زمير الواحد المؤنثه الغائبه. زمير الواحده المؤنثه الغائبه ضربت في قولك هند ضربت اختها من كتاب الله. قالت امرأة العزيز انا راودت نفسي. نعم. حفظت وحفظت في قولك سعاد حفظت درسها، واجتهدت في قولك زينب اجتهدت في عملها. نعم. تقول زينب، هذه جملة ايش؟ زينب اجتهدت في جملة اسمية ام فعلية؟ اسمية، لأنها تقدم الاسم. نجعلها فعلية يا أبو همام. نقدم الفعل اجتهدت زينب. ايه نعم. هذا من كتاب الله، نريد من كتاب الله. جيب أنت ابحث في كل مسألة، وإذا وجدت وإلا خليك. أيوة. ومثال أو مؤنثين ضرب في قولك المحمدان ضربا بكرا، أو قولك الهندان ضربتا عامرا. أنا استغربت يعني الآن. نعم. هو نحن اقرأنا، لكنها ترى لماذا يقدم الاسم أولا؟ لأنه يريد أن يظهر لنا ماذا؟ ضمير فاعل مضمر. ضمير فاعل مضمر، مثلا سعاد حفظت، أين فاعل حفظت؟ الطاء، وهي بمعنى هي، فهي مضمر. وإلا حفظت سعاد ما يكون فيه، بل يكون مظهر. فقدم هذه جملة فعلية جملة اسمية، وإذا جعلتها جملة فعلية فلا يكون المثال منه. نعم. لأنه أراد أن يدلنا على أنواع الفاعل للمضمر. ضربت ذهبت حفظت، فالفاعل المضمر هو في حفظت. نعم. ولم يذكر الفاعل هنا ظاهرا، ولذلك قدم المبتدأ سعاد. نعم. أيوة. وحفظ في قولك المحمدان حفظ درسهما، أو قولك الهندان حفظتا درسهما، واجتهد من نحو قولك البكران اجتهدا، أو قولك الزينبان اجتهدتا، وقام في نحو قولك المحمدان قاما بواجبهما. نعم. أو قولك الهندان قامتا بواجبهما، ومثال ضمير الغائبين من جمع الذكور. غائبين أو غائبين؟ غائبين. أحسن الله عليكم. ومثال جمع ضمير الغائبين من جمع الذكور ضربوا، من نحو قولك الرجال ضربوا أعداءهم، وحفظوا من قولك التلاميذ حفظوا دروسهم. نعم. واجتهدوا من نحو قولك التلاميذ اجتهدوا. ومثال ضمير الغائبات من جمع الإناث. نعم. ضربنا من نحو قولك الفتيات ضربنا عدواتهن. وكذا حفظنا من نحو قولك النساء حفظنا أماناتهن. وكذا اجتهدنا من نحو قولك البنات اجتهدنا. وكل هذه الأنواع الاثني عشر السابقة يسمى الضمير فيها الضمير المتصل، وتعريفه أنه هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. ولا يقع بعد إلا في حالة بعد إلا في حالة اختيار. قد يكون اضطرار يكون فيه. وكل هذه الأنواع الاثني عشر السابقة يسمى الضمير فيها ضمير متصل، وهو ضمير ليس مضمر وليس مظهر، أو تقول ضمير أو ليس ظاهرا. وتعريفه أنه هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع. أما إذا كان مبتدأ مظهر فيكون يبتدأ به الكلام، مثل ما قال محمد سافر مثلا، ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار، وقد يكون بعد إلا اضطرارا فجازوه، مثل ما قالوا إلاك وكذا، له مثال موجود. نعم. أيوة. ومثلها يأتي في نوع آخر من الضمير يسمى الضمير المنفصل، وهو الذي يبتدأ به ويقع بعد إلا في حالة الاختيار. تقول ما ضرب إلا أنا. نعم. وما ضرب إلا نحن، وما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنت، لأن هذه كلها ضمائر منفصل. نعم. وما ضرب إلا أنتما، وما ضرب إلا أنتم، وما ضرب إلا أنتن، وما ضرب إلا هو، وما ضرب إلا هي، وما ضرب إلا هما، وما ضرب إلا هم، وما ضرب إلا هن. وعلى هذا يجري القياس. أما في حالة الشعر في بعض الأحيان إلا هو إلا ك يأتين به إلا هو، يعني ليس هو إلا هو، وهذا ضمير فقط وهو متصل، فيأتي ضرورة في ضرورة الشعر. أما في ضرورة الاختيار لا يجوز إلا أن يأتي ضميرا منفصلا إلا هو. نعم. وسيأتي بيان أنواع الضمير المنفصل بأوسع من هذه الإشارة في باب المبتدأ والخبر. نعم. أيوة. تمرينات. تمرينات. أولا اجعل كل اسم من الأسماء الآتية فاعلا في جملتين، بشرط أن يكون الفعل ماضيا في إحداهما ومضارعا في الأخرى. أي نعم. أبوك جاء أبوك، أو ماضي يجيء أو يأتي أبوك. صديقك جاء التجار، جاء التجار. المخلصون جاء المخلصون، أو ذهب المخلصون ويذهب المخلصون ويذهب الأفضل فالأفضل. ابني رأيت ابني بعد مدة مثلا كان يدرس في مكان بعيد، و فاعل جل يقول فاعل ليس مفعول. نعم. يأتي ابني، يا جاء ابني، وأكرمني ابني. الأستاذ غاب الأستاذ. نعم. أو ضرب الأستاذ الطالبة. ولا الشجرة اجل الشجرة يكون مفعول، ايش اسمه، فاعل، مو كذا؟ أخرجت الشجرة ثمارها، وستخرج النخلة ثمارها. الربيع، نعم، جاء الربيع أو يأتي بعد شهرين إن شاء الله. الحصان، جرى الحصان ويجري. نعم. أيوة. هات مع كل فعل من الأفعال الآتية اسمين، واجعل كل واحد منهما فاعلا له في جملة. حضر كل فعل ما هو اسمين، وجعل كل واحد منهما فاعلا له في جملة مناسبة. حضر اسمين، حضر فلان وفلان يعني اشترى فلان وفلان، أي اشترى يربح ينجو ينجو نجح أدى. أجب بعدها ثلاثة كم أجب؟ أجب عن كل سؤال من أسئلة الآتية بجملة مفيدة مشتملة على فعل وفاعل. نعم. متى تسافر؟ جوابها في بجملة مفيدة مشتملة على فاعل، على فعل وفاعل. أسافر، أسافر غدا. نعم قل هكذا، أسافر في المضارع وضمير فاعل على جملة مفيدة يكون إن شاء الله. أين يذهب صاحبك؟ يذهب صاحبك إلى جدة أو كذا. ومتى ألقاك؟ تلقاني ألقاك. متى ألقاك؟ أجب عن كل سؤال من أسئلة بجملة مفيدة. تلقاني بعد صلاة العشاء. هل حضر أخوك؟ نعم حضر أخي في الدرس. كيف وجدت الكتاب؟ وجدت الكتاب نافعا مفيدا. ما الذي تدرس؟ أيان تقضي فصل الصيف؟ أيان تفيد ماذا؟ أيان ظرف لكنه ظرف زمان أو ظرف مكان؟ ظرف زمان. أيان مرساها؟ يسألونك عن الساعة متى؟ ظرف زمان. أيان تقضي فصل الصيف؟ لكنه هنا ظرف مكان، يأتي ظرف زمان وظرف مكان. أين تقضي فصل الصيف؟ أقضي فصل الصيف في الطائف. أيوة. كون من الكلمات الآتية جملا تشتمل. الآن في هذا الزمان ما شاء الله يعني في العيد راح ناس كثير إلى تركيا. إيش ميزتها هي؟ رخيصة. ها وانت انت تعرف رحت الله المستعان. ها ما ياتي ما ايانا ما ياتي ظرف زمان؟ لا ليس أيانا بمعنى كيف، الله أعلم. أيانا ظرف زمانا ومكانا، مثل حيث زمان ومكان. يسألونك عن الساعة أيانا مرساها. نعم أيانا ظرف زمان وظرف مكان. أي طيب كون من الجملة من الكلمات الآتية جملا تشتمل كل واحد منها على فعل وفاعل. نجح. نعم واضح. نجح الطالب المجتهد. فاز. ها فاز. فاض الماء. أينع الثمر ليس الزهر. المجتهد قد يخطي ويصيب. يخطي المجتهد ويصيب. المخلص. نعم المخلص. المخلص ماجور. يقول هو كون جملة فعل وفاعل. لا يودي المخلص عمله وافيا. الزهر. الزهر تفتح الزهر أو يتفتح الزهر في وقت الصباح. النيل. فاض النيل وأفاد. فاض النيل البحر. البحر. البحر. التاجر. ربح التاجر في تجارته. تدريب للإعراب الآن. أعرب الجملة الآتية. حضر محمد. نعم يا أبو همام. حضر فعل بس فعل ماضي بس لابد تكمل. مبني على الفتح. محمد وعلامة رفعه سافر المرتضى. نعم المرتضى. منع من ظهور ماذا؟ التعذر. وسيزورنا القاضي. سين تقول للتقريب أو للسين سوف. لا محل له من الإعراب. يزورنا في المضارع وفاعل أين هو؟ القاضيات. نا مفعول به مقدم مبني على مبني على السكون، القاضي فاعل، على الياء منع من ظهوره الاستثقال الثقل، أقبل أخي، أقبل هنا انظر سافر سيزورنا، السين حرف دال على التنفيس، هو التقريب الظاهر، سين وسوف للتقريب، سين إذا كان قريبا جدا وسوف إذا كان بعيدا شيئا ما، يزور في المضارع إلى آخره. أسئلة، ما هو الفاعل لغة اصطلاحا؟ دعيني والله يا شيخ لابنتي مثلا. الله يشفيها، الله يشفيها إن شاء الله، الله يشفيها، الله يبارك فيها. نعم، الله يشفيها إن شاء الله. مثل للفاعل الصريح بمثالين إن شاء الله. خلاص نزيد، نزيده شوية باقي ولا؟ أي نعم. باب النائب عن الفاعل. باب النائب عن الفاعل. قال المؤلف: المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال: هو أصله مفعول لكنه لم يسمى فاعله، فنيب المفعول لأجل الإعراب فقط، ونيب الفاعل منابة، ونيب المفعول منابة الفاعل، فعوتي أعطي إعرابه، أعطي إعرابه. أيوة. قال: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. قال الشارح: وأقول قد يكون الكلام مؤلفا من فعل وفاعل ومفعول به، نحو قطع محمود الغصن، ونحو حفظ خليل الدرس، ونحو يقطع إبراهيم الغصن ويحفظ علي الدرس. وقد يحذف المتكلم الفاعل من هذا الكلام ويكتفي بذكر الفعل والمفعول، وحينئذ يجب عليه أن يغير صورة الفعل ويغير صورة المفعول أيضا. أما تغيير صورة الفعل فسيأتي الكلام عليه، وأما تغيير صورة المفعول فإنه بعد أن كان منصوبا هو كيف يأتي، ما ندري متى يأتي، لكنه كيف فعل فاء عين لام، المبني للمعروف يكون الماضي دائما مرفوع، وكذلك المضارع دائما علامة المضارع يكون مفتوح، اي نعم، كلاهما عليها فتح، لكنه في حالة كونه مبني لما لم يسمى فاعله يغير بضمة في أوله وكسر بعده، فعل فعل، وقال قيل، أصله ماذا؟ قيل هي قويل. إيش تعليله باللغة؟ قويل، قال أصله قويل، هكذا قالوا. نعم، فاستثقلت الضمة على بعد الواو، لا لا لا، الضمة قبل الواو، فغيرت بالكسرة فحذفت الياء، قالوا انه فسارت، حذفت الكسره، او يقولون استسرقت الذمه بعد الواو على القاف فاعطي الكسره، ثم لا نقلت كسره الواو على القاف فصارت ماذا؟ قيل، لأن لما نقلت صارت هذه ساكنة، قويل فنقلت كسرة الواو، هكذا يقولون. نعم، إلى الأول، لأن استثقلت على القاف قبل الواو، قبل الواو الضمة ثقيلة، قبل الواو المقصورة، قبل أن أما واو يناسبها ضمة، ألف يناسبها فتحة، لكن إذا كانت الواو مكسورة فتكون الثقيل على ما قبلها يكون ضمة، فاستثقلت فنقلت الكسرة من الواو إلى القاف فصار ساكن وصار قيلة. باء أصله بويع، شوفوا كيف يكون ثقيل، مو كذا، فاستثقلت الضمة الكسرة على الياء وحذفت نقلت إلى الباء فصارت بيع، وهكذا. فهنا ايش قلتوا انتم؟ يقول القطع محمود الغسل، وقد يحذف المتكلم يقول وياتي سورة كذا وسياتي الكراء. أما تغيير سورة المفعول فإنه بعد أن كان منصوبا يصيره مرفوعا. أي وزيد، فإنه بعد أن كان منصوبا يصيره مرفوعا ويعطيه أحكام الفاعل من وجوب تأخيره عن الفعل وتأديب فعله له إن كان هو مؤنثا وغير ذلك، ويسمى حينئذ نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله. وهذا يعني إذا رأيتم الزجاج في معاني القرآن وكذلك الآخرين قدامة ابن خالويا وغيرهم ما يسمون نائب الفاعل، إنما يسمونه المفعول الذي لم يسمى فاعله في الغالب هكذا. نعم، وهو قد يكون واجب، قد يكون واجب في الفعل خاصة، يعني نعم ذكر الله، ذكر فعل الماضي مبني لما لم يسمى فاعله، والله ماذا تقول؟ هل تقول مفعول به؟ لا، لفظ الجلالة نائب، لا بدل نائب الفاعل يسمونه لفظ الجلالة هو المذكور بهذا. يعني في الكتب القيامة أنقل لكم إن شاء الله، نقلت لكم قلنا قلت من أول إذن ينبغي أن يكون التعدد مع الله تبارك وتعالى بأنه هو المذكور، ليس معناه مفعول به أصله أو نائب الفاعل. ما لفظ الجلالة أو الله عز وجل لا ينوب عن أحد، فعندهم تعبير جيد بهذا. أنا لكن إذا قال دعي الله، لا، اللام الأمر لي يا ربنا هب لنا، ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك، فلام للدعاء، ولا تقول لام للأمر ربك لأجل ربك أنت. أما أنت تقول لتكتب أنت وليكتب هو، لام للأمر، لكنه ليقضي علينا ربك لا نقول إنه لام للأمر، لأن الله تعالى لا يؤمر بل يأمر هو، ويقول لام للدعاء. إيه نعم، عندهم هذا التعبير القديم هو الصحيح. نعم، تغيير الفعل بعد حذف الفاعل. قال المؤلف: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. قال الشارح: أقول ذكر المصنف في هذه العبارات التغييرات التي تحدث بالفعل عند حذف فاعله وإسناده إلى المفعول، وذلك أنه إذا كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر الحرف الذي قبل آخره فتقول قطع الغصن وحفظ الدرس، وإن كان الفعل مضارعا ضم أوله وفتح الحرف الذي قبل آخره فتقول يقطع الغصن ويحفظ الدرس. إيه، هذا في المضارع، حتى ولو كان في الماضي والمضارع يكون الحرف الذي قبل بعد الحرف الثاني يكون مكسورا أو مضموما، مثل نصر ينصر، فإذا جعلته مبني على ما لم يسمى فاعله فتقول، لا تقول ينصر، ينصر. كذلك سمع يسمع، هذا موجود. حسب يحسب، فتقول يحسب. نعم، فيقول أنه قطع، وإن كان الفعل مضارع ضم أوله وفتح الحرف الذي قبل آخره، أو قل الحرف الثاني والله أعلم قبل آخره. نعم، قبل آخره قد يكون عضبط. نعم، فتقول يقطع الغصن، أصله يعني يقطع محمد الغصن، ويحفظ الدرس، بدله تقول يحفظ الدرس. أقسام نائب الفاعل. أقسام نائب الفاعل، قال المؤلف: وهو على قسمين ظاهر ومضمر. لو قال على قسمين مثل الفاعل، مو كذا؟ الفاعل الذي ينوب عنه نفس الشيء، فنقول مثل الفاعل يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا. نعم، فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو، والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. يضرب يضربان يضربون، تضرب تضربان يضربن يضربن، تضرب تضربان تضربون، تضربين تضربان تضربن، اضرب نضرب. تضربنا تضربنا ايه ايوه. قال الشارع اقول ينقسم نائب الفاعل كما انقسم الفاعل الى ظاهر ومضمر والمضمر الى متصل ومنفصل. نعم. وانواع كل قسم وانواعه هذا سيبويه رحمه الله. وانواع كل قسم من الضمير 12. نعم. وخمسة للغائب وقد ذكرنا تفصيل ذلك كله في باب الفاعل فلا حاجة بنا إلى تكراره هنا. واضح. نعم. تدريب على الإعراب. أعرب الجملتين اللتين يحترم العالم وهين الجاهل. أيوة. يحترم في المضارع مبني على فاعله وعالم نائب فاعل مرفوع على مترفع إلى آخره وهنا فعل ماضي مبني على المجهول مبني على المجهول يقولون أيضا أيضا لأن لم يذكر فاعله فيكون هو الجاهل هو نائب الفاعل. يحترم في المضارع مبني للمجهول أي نعم هنا ذكر مرفوع لتجرده من الناسب والجازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره يعني العالم نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة وهين في الماض مبني للمجهول مبني على فتح في لا محل له من الإعراب الجاهل نائب فاعل مرفوع علامة رفعه. تمرينات كل جملة من الجمل الآتية مؤلفة من فعل وفاعل ومفعول فاحذف الفاعل وجعل المفعول نائبا واضبط الفعل بالشكل قطع محمود زهرة قطعت زهرة ويجوز لك أن تقول قطع زهرة ولا ما يجوز لأنه مؤنث غير حقيقي فيجوز لك أن تقول قطع زهرة وهو قال قطع محمود زهرة فلكن يجوز لك أن تغير الأصل واضبط الفعل بالشكل الكامل قطعت زهرة أو قطع اشترى أخي كتابا كتاب قرأ إبراهيم درسه قرئ الدرس وقرئ درسه قرئ الدرس يعطي أبي الفقراء يعطى يكرم الوستاد يكرم الوستاد المجتهد يكرم المجتهد يتعلم ابن الرماية تتعلم الرماية أي نعم وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد صعده رماني نعم هكذا يستغفر التائب ربنا لا يستغفر من غيره اجعل كل اسم من الأسماء الآتية نائبا عن الفاعل في جملة في جملة مفيدة الطبيب نائبا عن الفاعل لا أولج الطبيب صحيح عولج الطبيب أو أوتي الطبيب بالمريض أوتي عولج لا بأس الطبيب قد يكون مريض قد يكون السفينة على الناقلة والناقلة على السفينة الطبيب أوتي الطبيب بالمريض النمر قتل النمر النمر النمر نعم قتل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أنت الحمد لله النهر عبر النهر الفار قتل اي نعم واحد كان يقول انا اذوه دائما اللهم احفظني من اذى الجيران والفيران قلت ايش فيران قال في بيتك نعم الفار الحصان الحصان خطا الحصان بكسره الحصان ركب الحصان واشتري الحصان واحد اشترى ايش النعل فقد نعل الحصان نعل الحاف حافر فقال ما بقي الا ان اشتري ما بقي إلا أن أشتري الحسان أجيب نعم أيها الكتاب حفظ الكتاب وقرئ الكتاب القلم ليش تكسرونه؟ بري القلم بري ايه آت القلم باريها آت القوس باريها. ابن كل فعل من الأفعال الآتية للمجهول وضيت بالشكل وضم إليه نائب الفعل يتم به معه الكلام. يكرم يكرم الطالب المجتهد. يقطع الغصن المؤذي اللي يؤذي في الطريق. يعبر النحر هو هذا المطلوب يضبطه بالشكل وضم إليه نائب الفاعل. يركب الحصان ويقرأ الكتاب. يبرى شوف يبري هنا جاء يبري القلم. يبرى القلم ليس يبرئ يبرى يبرى القلم. نعم هذا الآن ما تعرفونه سبحان الله. يعني القلم كانوا يبرون وكانوا الذوات والحبر كانوا يعملون بنفسهم والآن جاهز كل شيء. الكتب كانوا ينسخون والآن أنتم في مكنتكم. ما ذلك لا نحن لا نشكر الله تعالى ولا نستفيد منها نضيع كانت في صيد الخاطر. هذا الرجل الفلسفي رضي الله عنه حكيم جدا الشيخ ابن الجوزي اقرأ كتاب يشهد الذهن. يقول أنا كنت أستسقي الزوار إذا جاءوا عندي ويقول اللهم اصرفهم أنا بما تصرف بي فإن داهموني أجلس معهم مع الكاغد هكذا يقول كاغد والقلم فأقرأ الكاغد وأنا أتكلم معهم لأن أقطع الكاغد لأن يحتاج لقطع خاصة. الكاغد كانوا يشترون الظاهر رزمة هذا الذي مدور فيصغرون يصغرون. وأبري القلم وهذا لا يأخذ مني فكرا أتكلم معهم لا يضيع وقته يعني انظروا سبحان الله فأكونوا إياه. أيوة بارك الله فيك. عين الفاعل في والفعل المبني وكذا. لا خاب من استخار. أين الفاعل؟ لا خاب لا نفي وخاب في الماضي مبني على الفتح. لا محل للا لا محل للإعراب. من استخار من فاعل ومبني ولا مجهول أي واستخار هو لو قلنا المن هذه موصولة واستخار صلة أيضا جاز يعني لا خاب الذي استخار. ولا ندم من استشار مثله. وإذا عز أخوك فإذا عز أخوك فاعل وعلامة رفعه الواو وأخو وكاف مضاف إليه مبني على الفتح وفي حاله في محل الجر. فهن إيش معنى؟ يعني لن له فلن له. إذا عز أخوك فلن له. أجيب إذا ما وجد إلا كلمة إيه صحيح. لكن إذا عز أخوك فهن له أو تواضع أنت هن وأنا متواضع. أي نعم. إذا كان يتكبر عليك أحد فلا تسر حديدا ولا يصطدم الحديد مع الحديد. واحد إذا كان بالمرة غضبان وأنت هادي إن شاء الله المسألة تهدى. أما إذا كان لا يفل الحديد إلا الحديد مشكلة. هذا الذي يقصد إذا عز أخوك الظاهر تكبر عليك ذا فأنت تواضع. لا لو يقصد من لم يحذر العواقب. من هذه شرطية. لم يجد لم يحذر لم هذه جارة والجملة في ما في محل هي شرط في جملة هي شرط. العواقب مفعول به ليه يحذر. هذه جملة شرطية. جاء الجواب ما هو جواب الشرط. لم يجد له لم نافية يجد لم نافية جازمة أيضا ويجد في المضارع صاحباه لا لم يجد صاحبا صاحبا. كان جعفر بن يحيى يقول الخراج ولا حراج. الخراج عمود الملك. ما معنى الخراج؟ خراج الذي يؤخذ من الجزية على كل معاهد أو الذي يعيش تحت كافر تحت المسلمين. وأما الخراج فيكون على الأرض مثل الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده عند المسلمين، ويؤخذ منهم خراج يعين على قدر. فالخراج عمود الملك، يعني قوة للملك. كان جعفر بن يمن هذا البرمكي ولا من هو؟ لا يعني كان في زمن هارون الرشيد الظاهر. على كل حال الخراج عمود الملك. وجاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه شكى إليه بعض أولي ولاة أموره وهم في العراق، قالوا أسلم كل الكفار وعدم الخراج. قال المطلوب أن يسلموا والخراج ربنا يرزقنا إن شاء الله من جهة أخرى، وهذا المعنى. نعم، فإذا أسلموا فهم يعطون الزكاة وليس الخراج. أرجون خرازي خراجية، وهذا الخراج ريع وجانب من اقتصاد المسلمين. ولذلك كتاب الخراج 2 أظن مطبوع، وكتب الفقه عامة تذكر خراج ليحيى بن آدم، وقبله خراج ليوسف ابن يعقوب أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة. نعم، قد كتب كتاب الخراج لهارون الرشيد. زيدوا بالسرعة وننتهي من هنا. وما استعزز بمثل العدل، يعني السين للطلب، ما طلب العز بمثل العدل، يعني العدل يعزك ويرفع شأنك. على كل حال ما استعزز، أين الفاعل؟ هذا مبني للمجهول، والفاعل نائب الفاعل. نائب الفاعل أين هو؟ لا، بمثل الظاهر باء زائدة، ومثل العدل بمثل العدل. ما استعزز الظاهر لم يذكر فيه، يعني لم يعز أحد، ما استعزز أحد معذوب، يعني ما حصل عز لأحد بمثل عمل العدل. ولا استنزر بمثل الظلم. استنزر معناه استهقر، سين للطلب. كلم الناس عبد الرحمن بن عوف أن يكلم عمر بن الخطاب في أن يلين لهم، فإنه كلم الناس ماذا مقصد وأن يلين لهم، فإنه قد أخافهم حتى إنه أخاف الأبكار في خدورهن. فقال عمر إني لا أجد لهم إلا ذلك. هو المقصود عين الفاعل ونائب الفاعل. فاعل كلم عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف فاعل أن يكلم عمر بن الخطاب، يكلم الضمير مستتر هنا، فاعل عمر بن الخطاب منصوب، فإنه الضمير إلى عمر قد أخافهم حتى إنه أخاف الأبكار في خدورهن. فقال عمر فاعل عمر إني لا أجد لهم إلا ذلك، إنهم لا يعلمون ما لهم عندي، أخذوا ثوبي أنا عاتقي. لا يلام من احتاط لنفسه، من يوق شح نفسه يسلم. يعني لو علموا ما لهم عندي، يعني من اللين وغيره، وعملت ماهم أخذوا ثوبي على عاتقي، يعني لا يخافون ولا يهابون. فالملك لابد أن يكون الناس يهابوا الملك له، أو الملك وكذلك الخليفة لابد له هيبة. ولذلك لم يوجز أن يتكلم عليه بسوء أبدا في الأسواق، وكذلك لا يعني يتكلموا لا يخرجوا عليه. هذه كلها كما ذكر أنه من خرج على الإمام كما جاء في الحديث ولو شبرا مات ميتة الجاهلية إلى آخره. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل. Thank you.